مدري أنا من مدة قلبي مدري وش عنده متغير نبضة ودقة يا ترى من هو لاهي وسرع حده وساهي قصده يشد انتباهي متغير شكله ولونه زايد بالهوى جنونه باين الوله بعيونه لا لا تبلشني فيني اترفق وادري حلمي تشوق روق يا قلبي روق ابصم منه بالهوى تفتح على نفسك.